أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل لأتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو وعملوا الصالحات

فأعرض عنهم